الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد بدأنا الحديث حول هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقد خرج من مكة المكرمة متوكلا على المولى تبارك وتعالى يريد بلوغ المدينة المنورة، إلا أنه وفر الأسباب كاملة حتى تنجح هجرته من مكة إلى المدينة، فقد هيأ راحلتين ليرحل عليهما، وهيأ رجلا خريتا يعرف الطرق الملتوية، كما أنه هيأ رجلا يغطي راعي يغطي أثر ذلك الرجل الذي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بأخبار قريش وتحركاتها، كما أنه هيأ طعام 3 ليال وهو في غار ثور. فالنبي عليه الصلاة والسلام هيأ كل ظروف نجاح هجرته من مكة إلى المدينة، وهو نبي مرسل يوحى إليه من فوق 7 سماوات حتى يعلمنا بأن اتخاذ الأسباب سنة من سنن الله تبارك وتعالى. اتخاذ الأسباب سنة من سنن الله، لكن الإنسان بعد اتخاذه للأسباب لا يعول عليها، يوفر الأسباب وكأن الأسباب هي كل شيء، فيوفرها الواحد في أي عمل كاملة غير منقوصة، ولكن بعد توفرها لا يلتفت إلى تلك الأسباب، وإنما يلتفت إلى رب الأسباب، لأن النتيجة بيد الله، النتيجة بيد الله. وهذا الذي أراد أن يعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام من خلال اتخاذه للأسباب كاملة. ثم أن رأينا خلال هجرته أن سراقة كاد أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يرجو حصول الغنيمة التي قدمتها قريش لمن يأتي برأس النبي عليه الصلاة والسلام أو أبا بكر الصديق حيا أو ميتا، 100 ناقة لكل من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر الصديق حيا أو ميتا، هو يريد هذه الغنيمة أن يحصل عليها، وكان رجلا يعرف الطرقات فاستطاع أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما إن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغور قدما فرسه حتى الركبتين، يعني قدما فرس سراقة تغور يعني في الرمال حتى تصل إلى الكعب، وهذه علامة على أن محمد بن عبد الله نبي رسول معصوم من الله تبارك وتعالى. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله عز وجل كان عاصما، وفر له أسباب الهجرة، ولكن لو يلحق به العدو لا يستطيع أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لأن الله عز وجل تكفل بحمايته حتى يتم تبليغ الرسالة للأمة الإسلامية، ولذلك الله عز وجل تكفل بحماية نبيه عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في خضم هجرته من مكة إلى المدينة سيلتقي بقبيلة، وهي قبيلة بريدة بن الخصيب الأسلمي، يعني وكان في 70 راكبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيصلون خلفه العشاء ويقرئهم سورة مريم، يقرأ عليهم سورة مريم ويدعوهم إلى الإسلام ويصلي بهم صلاة العشاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وأصعبها وهو مطارد من قريش يحرص على أن لا يلحق به، إلا أن مهام الدعوة لم يتركها في أحلك الظروف وأصعبها، وهو خارج بدينه لازم يبلغ المدينة لينجو، لكن في منتصف الطريق دعا قبيلة بريدة بن الخصيب وأسلموا، 70 رجل أسلموا وهو في الطريق من مكة إلى المدينة المنورة، وهذا فيه بيان على أن المسلم ما ينبغي أن يترك الدعوة إلى الله مهما كانت الأسباب. وليس لعذر لإنسان أن ليس لإنسان أن يوجد لنفسه عذرا فيقول أن هذه الظروف يمكن ما كان له الدعوة فيها ولا راني مشغول ولا كذا من ساهمش للإسلام، يتخذ سبب من الأسباب فلا يساهم لخدمة الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. أنت مكلف بنصرة هذا الدين في كل ظروفك وفي كل أحوالك وأثناء كل حياتك. تنصره بما تستطيع، قد تنصره بالكلمة، قد تنصره بشوية مال، قد تنصره بإعانة، قد تنصره بالكتابة، بالكتابة في جريدة، في الكتاب، يعني لابد أن يكون عندك جهد تبذله لهذا الإسلام أيا كان هذا الجهد. قد تنصح جيرانك بالإسلام، قد تنصح أهل حيك بالإسلام، قد تنصح أقربائك، تجعل شغلك الشاغل إصلاح أقربائك من أخوال وأعمام وأبناء عمومة وأبناء خؤولة إلى آخر ذلك، لكن لا ينبغي أن تقول أنا يبلي أنا لا يهمني الأمر وأنا منشغل بأحوالي ومنشغل بلقمة عيشي أو منشغل بدراستي أو منشغل بكذا. حيثما تكون يمكن أن تنفع هذا الدين تنفعه بما تستطيع، تنفعه بما تستطيع ووفق الموقع الذي تكون فيه، لأن نحن قرينا في بيعة العقبة الثانية من بنودها وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولا نخشى في الله لومة لائم، هذه من بنود بيعة العقبة الثانية، يعني من بنود البيعة، بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح للمسلمين. وهذه البيعة الثانية هي في عنق كل واحد من مسلمي اليوم، بيعة العقبة الثانية السمع والطاعة في المنشط والمكره والإنفاق في المنشط والمكره، زيد الأمر معروف نعم المنكر، وزيد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته مما يحمون أنفسهم في المدينة. يعني المسلم عنده هذه شروط البيعة، شروط البيعة بيعة العقبة الثانية، كل مسلم إلا وفي عنقه هذه الشروط، لأنه آخر بيعة للمسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام. الدخول في المدينة، نقرأ ثم نقف على بعض هذه المقاطع. الدخول في المدينة، ثم اتجه نحو المدينة وقد زحف الناس للاستقبال وارتجت البيوت والسكك يعني الطرق بالتحميد والتقديس، الحمد لله ويقدسون المولى عز وجل. وخرج النساء والصبيان يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا الله داع، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام ناقته، يأخذوا بالخيط على الناقة تاعه هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمناعة، كل ما يمر بدار يجبدوه يقولوا تريح عنا وتبات عنا وتتريح عنا، ونطق كلش، نطق السلاح، نطق العدة، نطق كلش. فكان يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة، الناقة خلوا سبيلها وانت وقف توقف فيها. ولما وصلت الناقة إلى موضع المسجد النبوي، وصلت المكان اللي فيه المسجد النبوي، ما كانش فيه المسجد النبوي، باركت فلم ينزل عنها حتى نهضت، منزلش منها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفت ورجعت فبركت في موضعها الأول، عودت مشات وعودت ولات للموضع الأول، فنزل عنها، ثم النبي صلى الله عليه وسلم هبط من ناقة، فجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم. وبادر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فأدخل رحله في بيته، أبا أيوب الأنصاري ده المبادرة، حكم الناقة عن النبي ودخلها البيت. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله، ما دام الناقة تاعي دخلت في دار فلان أنا انتبهها، المرء مع رحله. وأخذ أسعد بن زرارة بزمام راحلته فكانت عنده، وسابق صورة الأنصار باستضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الجيفان يعني كانت القصاع، كانت كل واحد يحب يضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الجيفان يعني القصعات تأتيه منهم كل ليلة، فما من ليلة إلا وعلى بابه الثلاثة أو الأربع منها، كل واحد يجيب له قصعة، قصعة تاع الثريد واللحم والطعام إلى آخره. هذا الأمر يعني يظهر مسألة مهمة، ألا وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل المدينة المنورة وجد استقبالا حارا، وهذا يدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هيأ جو الاستقبال، هيأ جو الاستقبال، فهو لم يذهب إلى مدينة لا يعرفه فيها أحد وليس له أنصار فيها، قد هيأ الموطن الذي يؤول إليه ويذهب إليه. ولذلك رأينا هذا الاستقبال وهذه الحفاوة في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يمثل هداية الإسلام، لأنه يمثل رسالة الإسلام. ولذلك المطلوب من المسلمين أنهم كلما وجدوا عالما، كلما وجدوا عالما تقيا صادقا، إلا والتفوا حوله، إلا واستقبلوه، إلا وهيئوا له الظروف حتى يعلمهم ويبلغهم دين الله تبارك وتعالى. وما ينبغي لأمة أن لا يلتفت إلى علمائها، ما معلبهمش بأهل العلم، لازم أهل العلم يكون لهم قيمة، يكون لهم شأن، يكون لهم قدر، لأنهم يوجهون أمة الإسلام. أمة الإسلام لا يصلح حالها إلا بفريقين، بحكام تقاه وبعلماء مخلصين. إذا اجتمع هذين الأمرين، حكاما تقاه وعلماء مخلصون لهذا الدين، أمكن لهذا الدين أن تكون له مكانة في بلد ما، وعزة وقوة ومنع بهاتين الوسيلتين. فقلت أن المسلم يأخذ من هذا أنه أهل العلم لم يجوا علماء، أن الإنسان يلتف حولهم ويسمع منهم ويستفيد منهم ويكرمهم بطبيعة الحال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال إن من إجلال الله تعالى، إن من إجلال يعني إن من تعظيم الله إكرام ذي الشيبة، إكرام الشيخ ذي الشيبة، يعني أنك إنسان الشيخ تكبر به، هذا من تعظيم الله، تكبر بالشيخ، تكبر به وتعطيه قيمة. وقال وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وأيضا من الناس الذين لابد أن نعزهم ونجلهم ونكرمهم ويكون إكرامهم تعظيم لله، هو الذي يحمل كتاب الله، ويكون حمله لكتاب الله فيه اعتدال، غير الغالي فيه يعني المتشدد فيه ولا الجافي عنه، ليس ممن يعرض عن كتاب الله وليس ممن يتشدد فيه، أي أن يكون حاملا لكتاب الله باعتدال ووسطية، يحمل كتاب الله لكن باعتدال وسط، لا يشدد على الناس ولا يعني يتركهم يسيرون وفق ما أرادوا فينحرف. ثم قال وذو سلطان مقسط، ثلاثة ذو سلطان مقسط، يعني الحاكم الذي هو عادل، ولا عدالة إلا بشرع الله تبارك وتعالى. فهذا الثلاثة من أكرمهم يكون قد عظم المولى تبارك وتعالى، ومن أهانهم لم يكن قد عرف لله شأنا ولا قدرا، إذا أهانهم، وإذا احتقوا لما لم يبالي بهم، هالثلاث أصناف، فدل على قلة فقهه وفهمه لدين الله تبارك وتعالى. هذه الفائدة الأولى، هجرة علي ولحوقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثلاث أيام، وأدى ودائع كانت عند رسول الله لأهل مكة، رجع قاع الودائع. وشوف أهل مكة يستفاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا أمينا، لو لم يكن أمينا ما أودعوا أموالهم عنده. وهل يودع الإنسان أمواله عند كاذب؟ واحد يحط درهمه على واحد كذاب، مستحيل. فدل فعل قريش أن عدم استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن غياب الأدلة والبراهين، وإنما كان عن جحود واستكبار، وإلا لا لما حطوش عند الواحد الناس كذاب ولا واحد ما يصدقوش وما في كذب عليهم، ما يديروش عنده، ما تخليش عنده درهمك والأمانة تاعك. ولذلك النبي كلف علي يعاود يرجع الأمانات، لأن النبي خلاص سافر وما كانش يقدر، كان رجع لهم الأمانات قبل ما يسافر يفيق بها وراح يروح، راح يهاجر، فكان لابد أن يخفي هذا الأمر، وكلف به علي. فرد علي للودائع قبل أن يسافر إلى مدينة المنورة، وهذا علامة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة على صدقه وعلامة على أن إعراض قريش لم يكن عن غياب البراهين والأدلة على أنه رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان جحودهم كان إعراضهم عن النبي عن جحود واستكبار، جحود واستقبال، لأن ما عندهم برهان، ما عندهم برهان على ذلك، وإلا ما يحطوش الودائع، فهم يصدقوه ويعلمون أنه الصادق الأمين. قلنا ومكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وأدى ودائع كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، ثم خرج ماشيا على قدميه حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، ونزل على كلثوم ابن الهدم، هجرة أهل البيت. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة، فقدم بفاطمة وأم كلثوم بنتي النبي صلى الله عليه وسلم وبأم المؤمنين سودة وأم أيمن وأسامة بن زيد، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وأم رمان وأسماء وعائشة رضي الله عنه أجمعين، وذلك بعد ستة أشهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من أهل النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجرون ويلتحقون به بعد ستة أشهر. هجرة صهيب، هجرة صهيب فيها درس بطبيعة الحال. وهاجر صهيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أراد الهجرة حجزه المشركون، حكموه المشركون، يعني حكموه. فكان من ضمن ما قاله صهيب لمن يعني أراد، يعني هم التقوا به في مكان فلم يريدوا أن يتركوه يذهب، قالوا له جئتنا فقيرا وتريد أن تفر بأموالنا غنيا. قالوا أنت جيت صهيب الرومي جيت فقير دوك حبيت تدي دراهمنا وتروح، شو وش خبرهم؟ قالهم إنني رجل أحسن الرمية، يعني بلي فلاش نضرب منيح، لأن اللي عرضوا له كانت مجموعة. قال إنني رجل أحسن الرمية، فوالله إن لم تخلوا سبيلي لضربت بنبالي حتى أصيب منكم من أصيب. قال من جبد النبال نضرب نطيح منكم وش نطيح، ثم أعهد إلى سيفي فأضرب به حتى أقتل. قال هم ما نحكم سيفتين كم من ضرب، وإن شئتم أعطيتكم كل مالي وخليتم سبيلي، ولا تحبوا نعطيكم دراهمي وتخلوني نروح. فقالوا له نعم، صح ماشي عطاهم، أشار لهم المكان ونخباه ونخبى المال، قالوا تروحوا تلقوا المال في المكان الفلاني تديوه، وهم وثقوا فيه بطبيعة الحال، فأخذوا المال وتركوه. فهو يعني ترك كل ماله الذي كسبه من أجل أن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يبالي بماله ولا يبالي بشيء من حياة الدنيا بعد ذلك، لم يكن يبالي بشيء. فتخلى عن أمواله وكانت كثيرة، فخلوا سبيله. فلما وصل المدينة قص القصة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وش صار له مع قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. قالوا ربحت في البيع، يعني أنت دفعت مالك كله من أجل الإسلام، من أجل نصرة الإسلام، يعني ما كان يهمه المال هذا. بينما كاين بعض الناس اليوم بسبب المال يبيع دينه، بسبب المال يبيع المبادئ تاعو، يبيع الاخلاق تاعو، يبيع المواقف تاعو، يبيع كل شيء. اعطي له المال يبيع صوته، يعطيه لك يبيعه لك صوته، ولو ان يقف مع الشيطان ما يهموش، ولو ان يقف مع الشيطان، المهم اعطي له المال. كاين بعض الناس، ولذلك في الحديث الصحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن كقطع الليل، وفي رواية كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كاين الناس يصبح مسلم ويرجع شيء يكفر، بس كي يبيع الدين تاعو غرج حاجة يبيعه قاع، ما عنده مبادئ، ما عنده شخصية، يبيع كلش، المهم يحافظ يدي المنافع. ومنهم من يمسي مؤمن ويصبح كافر، يصبح ربي يصبح كافر، كيف يكفر؟ يعني يكفر بسبب أنه يبيع دينه بسبب متعة من متاع الحياة الدنيا، سواء بسبب امرأة، بسبب منصب، بسبب شهرة، بسبب منفعة، يبيع كل شيء، يبيع قاع المبادئ تاعه من أجل أن يحصل على منفعة من منافع الدنيا. أما صهيب فقد أعطانا درسا في الثبات، درس في الثبات، وأن هذا الدين والحفاظ عليه تهون في سبيله كل منفعة من منافع الدنيا. باش تحافظ على دينك، كل منفعة من منافع الدنيا تهون من أجل الحفاظ على دينك. لازم يسني الحق لهذه الدرجة. إذا لما يوصل هذه الدرجة فقد وصل إلى المرتبة التي كان عليه جيل الصحابة الذي قال فيه المولى عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فهمت؟ فالإنسان لما يلحق لهذه الدرجة تولي كل منفعة من منافع الدنيا لا تستطيع أن تفسد عليه دينه. لما تلحق لهذه الدرجة بأي متعة من متع الدنيا ما تفسدش عليك دينك، فاعلم أنك قد وصلت، ركف في طريق السليم. المستضعفون. وحبس المشركون بعض المسلمين على الهجرة. قريش حرصت على أن لا يكثر عدد المسلمين في المدينة، حرصت فحبست بعض المسلمين عن الهجرة وعذبوهم وفتنوهم عن دينهم. وممن فتن الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في الصلوات، ويدعو على من حبسهم من كفار قريش، يدعو لهم ويدعو على من حبسهم. وهذا أصل القنوت. وبعد حين قام بعض المسلمين بعمل بطولي جريء أخرجهم بذلك من قيد الكفار وهاجروا المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم في البداية في هذه الحالة بدأ بالدعاء له، لأن لم يجد حيلة لإنقاذه، بدأ يدعو ويدعو على قريش الذين حبسوهم وعذبوهم. ثم هيأ النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة فقاموا بعملية نسموها عملية فدائية، واستطاعوا أن يخرجوهم من مكة ويأخذوهم إلى المدينة المنورة. ولذلك الإنسان لما يكون في أزمة يبحث لها عن حلول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مناخ المدينة، مدينة مناخها يعني أرطب من مكة، يعني أرطب مناخ المدينة المنورة كما نقول شوية حنين بالنسبة لمكة، مكة شوية لأنها مغلوقة مكة. ولما نزل المهاجرون بالمدينة أصابهم هم وحزن لفراقهم أرضهم وديارهم التي نشأوا بها وتربوا وترعرعوا فيها، فأخذوا يذكرون تلك الأرض، يعني يذكرون مكة ويحنون إليها. وزاد ذلك شدة أن المدينة كانت من أوبأ أرض الله، يعني المدينة كانت فيها الوباء، فيها الأمراض، خلاف مكة ما كانت فيها الأمراض. فلما نزلوا بما بها أصابهم حمى، حكمتهم الحمى وحكمتهم أمراض كثيرة. طب حال واحد يتغير عليه الجو، تقريبا 600 كيلومتر بين مكة والمدينة، 600 تغير عليهم الجو، فأصابتهم الحمى وأصابهم شيء كثير. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وأجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فاستراح المسلمون من الأمراض وأحبوا المدينة. فالنبي دعا باش الصحابة يحبوا المدينة، ودعا بأن يبارك الله عز وجل في الصاع، الصاع يعني الميزان، يبارك لهم في الصاع، الصاع فيه 4 أمداد. فدعا النبي بأن يبارك الله عز وجل في صاع المدينة وفي مدها، هذا المد، والصاع 4 أمداد هو الصاع. فدعا النبي أن يبارك الله عز وجل في خيرات المدينة، يبارك. استجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المسلم من الأمور التي ينبغي الانتباه إليها أنه ألا يتطير بأي مكان يذهب إليه، لا يتطير، ما يقولش هذه مدينة شؤم ما تجيب لي المشاكل. أنت لما تنزل بمدينة تقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير، يعني تسألك من خيرها وتتعود من شر المدينة هذه، تسأل خيرها وتتعود من شرها. هذا مناخ هؤلاء المستضعفون، وهذا مناخ المدينة. النبي استقر في المدينة المنورة. أول ما يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة أمرين: الأمر الأول بناء المسجد، والأمر الثاني تحقيق الأخوة بين المسلمين، لأن لا يمكن أن تواجه قريش بصفوف متفرقة متهلهلة غير مجتمعة ولا موحدة ولا موحدة، مستحيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيئ الإطار الذي يجمع فيه المهاجرين والأنصار لعملية التربية والتكوين. وتعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف، نقرأ الكلام ثم نعلق. ولما استقر النبي بالمدينة المنورة بدأ ينسق الأمور دينيا ودنيويا، واستمر في الدعوة إلى الله. وأول خطوة اتخذها في هذا السبيل هو بناء المسجد النبوي، واشترى لذلك الأرض التي بركت بها ناقته. اشترى الأرض وين بركت الناقة، وكانت لغلامين يتيمين، وكانت 100 ذراع في 100 ذراع تقريبا، 100 ذراع على 100 ذراع، وفيها قبور المشركين وخراب ونخل وشجر من غرقد، فنبشت القبور وسويت الخرب وقطعت الشجر والنخل، وصفت في القبلة المسجد، وجعل الأساس قريبا من 3 أذرع، جعل الأساس قسط الدروع 3 ذروع عمقا، وأقيمت الحيطان من الطين واللبن، يعني داروا الحيطان من الطين، وجعلت عضادة الباب من الحجارة، الباب داروها من حجارة، والسقف من الجريد، الجريد وهو أوراق النخل، السقف داروه من أوراق النخل، أوراق الكبيرة عن النخل، والعمد من الجذوع، العرس داروها من جذوع النخل، وفرشت الأرض بالرمال والحصباء، الأرض فرشت بالرمل وبالحجر الرقيقة الحصباء، وجعلت للمسجد 3 أبواب، وكانت القبلة في الشمال إلى بيت المقدس. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة واللبن مع المهاجرين والأنصار، ويرتجز ويرتجزون، يعني يقول مديح، يقول شعر، فيزيدهم ذلك نشاطا. إذن كان النبي يعين الصحابة في نقل الحجارة ونقل اللبن والياجور، وكان يرتجز مثل ما يرتجزون ليزيدهم نشاطا، يشجعوا أنفسهم بالكلام ويشجعوا أنفسهم بالشعر والأناشيد. يعني وسقفهما بالجريد والجذوع، إحداهما لسودة، وبني بجانب المسجد حجرتين قدام المسجد، بنوا زوج بيوت زوج غرف بالحجارة واللبن، وسقفهما بالجريد والجذوع، إحداها لسودة والثانية لعائشة رضي الله عنها، ولم يكن إذ ذاك متزوج غيرهما، كان عنده غير عائشة وسودة، فدلهم كل واحد دلها بيت. نحن نقف بطبع الحال وقفة يعني في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما فعله في المدينة بناء المسجد، وذلك لأهمية المسجد في الإسلام، لأن المسجد يجتمع فيه المسلمون، والمسجد ما كان مكان فقط موعظة، المسجد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له أدوار متعددة. كان عنده دور نتاع الجمعة والموعظة والفقه، كان عنده دور تاع المصارعة، يتدربوا فيه المصارعة داخل المسجد يتدربون فيه، كانت تعقد في المسجد الألوية، يعني يقول له انت يا الجيش رقم 1، انت الجيش رقم 2، انت اللي تكون في الجهة الفلانية، انت الإمداد، انت كذا، يعني كان تنظيم، كانت خطة الحرب تكون داخل المسجد. كان المسجد مجلس قضاء، النبي كان في المسجد يقضي بين الناس ويحكم بين الناس داخل المسجد، وكان يربي الناس، يعني المسجد كانت له وظائف كثيرة. كان المسجد كان ثكنة عسكرية، كان بمثابة جامعة، كان بمثابة مدرسة علمية، كان بمثابة مدرسة روحية، كان بمثابة مدرسة يعني هيئة اجتماعية. فالمسجد كان له أدوار متعددة، وينبغي للمسجد أن يكون له هذا الدور في كل عصر، أن لا يقتصر المسجد فقط على المواعظ، يكون فيه تعليم، يكون فيه تربية، يكون فيه بزاف أشياء، كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي أكثر من دور. ثم أن دور المسجد الأكبر هو جمع شمل المسلمين. ولذلك عند الفقهاء عند أهل الحديث صلاة الجماعة واجبة، وعند المالكية صلاة الجماعة سنة مؤكدة. صلاة الجماعة ما هي واجبة عنهم، سنة مؤكدة صلاة الجماعة، يعني لو تصلي في البيت صلاة صحيحة. لكن عند أهل الحديث صلاة الجماعة واجبة، واستدلوا بدليلين. دليل أول، هممت أن آمر رجلا فيؤذن وآخر فيؤم الناس، ثم أعهد إلى أقوام لا يصلون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. قال النبي كدت نقول واحد يأذن وواحد يصلي بالناس، ثم نروح لبعض الناس ما يصلوا صلاة الجماعة نحرق عليهم بيوتهم. هذا الحديث الصحيح وعيده الشديد يدل على وجوب صلاة الجماعة، يعني وعيده الشديد يدل على أن صلاة الجماعة واجبة. والحديث الثاني، جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي من يأخذني إلى المسجد، ما عنديش كن يجي بي المسجد، أنا رجل ضرير نسكن بعيد، ما عنديش كن يأتي بي إلى المسجد، فهل لي من عذر؟ هل عندي العذر؟ قال أنت معذور، يعني صلي في بيتك. ثم الرجل لما كان راح ينصرف كان راح يروح، قال له هل تسمع النداء، تسمع الأذان؟ قال نعم. فقال له النبي فأجب. إذا كان الأعمى لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في بيته، وأمره بصيغة الأمر، والأمر إذا جاء في النص أفيد الوجوب، الأمر إذا جاء في الحديث قال له فأجب، قالوش إذا أحببت جي ولا لمن شاء أو لمن أراد، يعني لو قال له لمن أراد أن يأتي، لمن أراد هنا دخلت تحت المشيئة إذا حبيت. لكن قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، فجاءت بصيغة الأمر، والأمر إذا جاء في صيغة الشرع يفيد الوجوب، أنه واجب. فإذا كان هذا الأعمى لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في بيته، فمن باب أولى الصحيح المعافى، واحد صحيح ومعافى ما هو مريض، من باب أولى يصلي في الجامعة، لازم يصلي في الجامعة. فكلا الحديثين يدلان على أن صلاة الجماعة واجبة، إلا من كان له عذر. ومن كان له عذر سيستفيد، واحد مثلا كان صحيح أن يصلي معنا الجماعة ثم مرض فحبسه المرض في بيته، فهذا له ثواب الحاضرين، هذا فضل الله، أنت كي تكون صحيح تصلي صلاة الجماعة، وبعد يمر عليك أيام تمرض تريح تصلي في الدار، مرض ما تقدرش، ربي يكتب لك أجر الحاضرين. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقواما في المدينة ما سلكتم طريقا ولا واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر بغزوة من الغزوات، غزوة تبوك وغزوة من الغزوات، كاين الناس ما جاوش، صح واحد مريض، واحد ما عندوش باش يركب، قالهم النبي صلى الله عليه وسلم ما سلكتوا طريق وما جستوا على مكان إلا راهم معاكم، حبسهم العذر. قوله هم معكم معناتها لهم مثل أجركم، عندهم نفس الأجر. وفي حديث صحيح أيضا على أن ليكون صحيح ويصلي في الجماعة لما يمرض عنده أجر الحاضرين، وهذا فضل الله. ولذلك الإنسان لما يكون صحيح معافى يحرص على صلاة الجماعة، ربما تلم بك ملمة ويحيطك مرض أو يصيبك مرض فتكون رغم أنك تصلي في بيتك تدي الأجر. أما واحد كان لما كان صحيح ما كانش يجي، ولما يمرض يقول شوف أنا والله راني حاب نصلي صلاة الجماعة، وما دام راني حاب لك ربي يكتب هذه صلاة الجماعة. أنت لما كنت صحيح ما جيتش، كيفاش دوك مريض تقول طاح عندي نصلي جماعة أنا، ما شكيناش لا ما استبعد. أما اللي من عادته يجي صلاة الجماعة ولما يمرض يقعده المرض، هذا باين بلي كان يجي معناتها ربي يكتب له، وهذا ثواب المجد، واحد المجد اللي ما يتهاونش. شو الثواب بتاعه رغم أنه مرضي يدي الأجل. ولذلك أذكر نفسي وإياكم إنسان يحرص على صلاة الجماعة ما يفرط فيها. وصلاة الجماعة كما ثبت في الحديث الصحيح تفضل صلاة الفذ ليصلي في الدار وحده ب27 درجة. هذا كله فضل كبير. فقلنا المسجد الذي أول ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون الصحابة في مجالات معددة، يقوي علاقتهم بالله، يزكي أنفسهم، يتدربون داخل المسجد، يقضي بين الناس، يحقق استقرارا داخل المجتمع. فالمسجد كان له أكثر من وظيفة، كانت وظيفة كبيرة جدا، يعني وظيفة عظيمة جدا. وكلما كان المسجد يؤدي هذه الأدوار كلما أدى وظيفته على الوجه المطلوب شرعا. وكلما اقتصر المسجد على الصلاة والانصراف، الصلاة والانصراف يكون ما هوش يؤدي في الدور تاعه، يعني هو دوره تاع تربية ودوره تاع تعليم ودوره تاع توجيه ودور كبير بطبيعة الحال. ونلاحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه البساطة، الأرض نتاعه من الرمل والحصى، السقف من الجليد، العرس من جذوع النخل، والحيطان كانت من الطوب ومن الطين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد حتى لا ينشغل الناس بالمظهر وينسون لب الأمور. المسجد ماشي المسجد ماهوش ميزي المسجد مكان للعبادة. ما نكتروش لي كادر ونكترو التلوين احمر وازرق واصفر، يجي واحد يصلي يبقى غير يشتغل بالتسبيح وبالتحميد يبدا. وما دخلت الزخرفة والنقوش الكثيرة في المساجد الا في عصر تخلف المسلمين، لما ولاو يتلهوا بالمظاهر ونسوا الاصول، نسوا المهمة تاع القلوب اللي هي تطهير القلوب، بداو يتلهوا بالمظاهر، المظاهر لا تنفع. والمسجد برجاله وعلمائه وليس بجدرانه. تقدر تدير مسجد تحفة، ولكن ما عندك فيه حتى عالم، ما كون ما خرجت فيه حتى عالم، ما عندك حتى واحد يعلم الناس، شنو الفائدة؟ المسجد بأهل علمه، ماشي بجدران جميلة وتزيين كبير، ولكن ما كان لا علم ولا تعليم، ما عنده حتى فائدة. لذلك لازم الإنسان نلاحظ بأن المسجد لازم يكون فيه البساطة. حتى أن العلماء المعاصرون قالوا لا مجال لأن الإنسان يدير قبة. صح، هي مظهر مظاهر الإسلام، إذا كانت القبة هذه راح تسقام لي 400 مليون نحل بها مشاكل فقراء الحي أولى. أنا ما نديرش زوج صومعات في السماء يطلعوا 200 متر في السماء ونخسر فيهم زوج ملاير وثلاث ملاير، ما عندها. لأن المسجد كلما كان بسيطا، كلما كان عنده نوع من البساطة. صح، منيح تكون عندك مظهر تعمل إسلام لبلاد الإسلام، لأن الصوامع هذه والقباب علامة على وجود الإسلام في بلدنا. ولكن اليوم ترفع الأذان يعرف اللي هذا بلاد مسلم، يرفع الأذان بالميكرو يعرف، فالإنسان ما يدخلش ولو دار يدير صومعة واحدة، ما يديرش ربعة ولا ستة ولا ثمانية، كل واحدة تسقى ما يشعرف من أموال. وكان من الأولى، ومن بعد تلقى هذاك المسجد ما تلقى فيه لا عالم ولا متعلم، مش من فايدة. كان الأولى أن تلك الأموال تصرف في ناس يتكونوا يقولوا علماء ثم يؤطرون ذلك المسجد، فكان ذلك أولى وأفضل وأحسن بكثير. لذلك المسجد كلما كان فيه بساطة، تكون فيه المسجد فيه البساطة وفيه النظافة، بساطة ونظافة، وعامر بالعلم وأهله. ثلاث حوايج المسجد، علامة نجاح مسجد من المساجد، ثلاث أمور: بساطته، نظافته، ووجود علمائه فيه، يعني من يعلمون الناس. لكن المسجد في هذا، أما إذا غابت هذه الوسائل الثلاث فما فيش منفعة كثيرة. منيح إنسان يحقق طرق الراحة لأهل المسجد، لكن دون الإنسان ما يدخلش في يعني في التبذير ولا في الكماليات بزاف. الذي نلاحظه أيضا في بناء المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني مع الصحابة، يحمل اللبان والحجارة ويضعها كأيها الناس. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا صفة، وهي صفة التواضع، وصفة أنه واحد من المسلمين. وأنه لا يستأثر بالراحة دونهم، لا يستأثر بالراحة دونهم. مش هو باقي يشوف من البعيد وانتم مخدموا منيح، تعالوا تخدموا ما شاء الله، تدخل منيح تدخل منيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك فكان كأحدهم، وهذا ما زاد من محبة الناس، من محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان كأحدهم، كان النبي يجلس في مجلس تجي المرأة تبحث عليه فلا تعرفه ضمن المجلس، ما تعرفوا شكون هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتميز لا بلباس ولا بكرسي ولا بعمامة، ما يتميز شيء، يقعد كما الصحابة. تجي المرأة تحوس عليه ولا يجي الرجل يحوس على النبي، يجي الرجل الغريب يحوس على النبي في المجلس ما يعرفه، حتى يقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي لم يكن يستأثر بشيء دون الصحابة، ما يستأثرش بالراحة وهما يخدموا، ما يستأثرش بالجلوس والصحابة يجهدوا، ما يستأثرش بالطعام الصحابة جائعين. لما جابر بن عبد الله، لما جابر بن عبد الله في غزوة ذات الرقاع، رأى في غزوة الخندق، في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اعترضتهم كدية، يعني صخرة كبيرة ما قدروش يكسروها، فنادوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي حكم هدوما وضربها فجعلها كثيبا مهيلا، فتتها النبي ضربة واحدة فتتها. لكن لما رفع يده باش يضرب ظهر على جسد على بطن النبي أنه قد حزم على حجرتين، حط حجرة وزيرها على كرشه من شدة الجوع. فجابر بن عبد الله قال فلما رأيت ذلك ما صبرت، قال شت الحالة على النبي ما صبرتهاش، فقلت يا رسول الله أتأذن لي؟ خلينا نروح نشوف الدار ونولي. فذهب إلى زوجته وقال لها، إلى زوجه فقال لها هل عندنا طعام؟ قالت له عندنا شوية خبز وعندنا عناق، يعني معزة صغيرة هكذا، يا حاجة صغيرة. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تعال أنت واثنيني، أروح أنت وزوج من عباد عبدك فإن لي طعاما لك، عندي طعام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم الطعام عندك؟ قال عناق وثريد، شوية خبز وشوية لحم، يعني عناق يعني معزة صغيرة ولا حاجة، ماشي حاجة كبيرة، حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعها على التنور ولا ترفعها حتى آت. قال قطع اللحم ودير كلش في القدرة فوق النار وما تمدي حتى نجينا حتى نجي. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال له روح انت واحد ولو زوج، فنادى النبي على المهاجرين والأنصار. فقالت زوجة جابر قالت له ويحك يا جابر لقد جاءنا بالمهاجرين والأنصار، قالت له حنباصي وكشنو كلهم قعادة. فبشي قالت له أقدر، قالت له ويحك لقد جاء بالمهاجرين، قالت له هل سألك كم الطعام؟ قال لك شحال عاوش عنا؟ قال نعم، قال لي أنا، قال لي سقصاني على الطعام وقلت له. وش قالت المرأة؟ فالله ورسوله أعلم، مدام سقصاك وجابهم على بلو جاويد، ما قالتلوش بلي مستحيل وكيفاش وهذا مخبوط مهبول مجنون كيفاش بيه هادوش بيهم جابهم كاع يجوا زوج برك. ما دام النبي قال لك سقساك على الطعام وقلت لي قلتي له قلت له شحال على بلوش هاويدي، قال لك فراح النبي يفتت اللحم يفتت فيه في الثالث، فاكلوا وشبعوا، اكلوا كاع وشبعوا، ربي ينزل بركه على الطعام. ثم قال لزوجتي جابر قالها كلي وتصدقي فإن القوم قد أصابتهم مجاعة. قالها كولي وتصدقي، معناتها كلا وبقى، معناتها كلا وبقى ببركتي، إذا ربي حب يبارك في طعام يكفي الجميع. لكن الشيء الذي نستخلصه أن النبي كانوا يحفروا، كانوا يحفر، كانوا يحفروا معاه، كي جت الماكلة أشركها، فهو لا يريد أن يأكل أصحابه جياع، لا يريد أن يأكل وهم جياع، ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم يحفرون وهو متكئ على أريكته مرتاح. فوجود هذه الشخصية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المواصفات متواضعا جعل الصحابة يلتفون حوله ويفدونه بأنفسهم وأموالهم وأبنائهم. شخص كهذا كيف لا يحبه الناس؟ رسول بهذه المواصفات كيف لا يلتف حوله الناس؟ ولذلك سنرى في السيرة كيف يتصرف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الظروف الصعبة، سنرى الصحابة كيف يتصرفون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصبح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أصبح له شأن عظيم عندهم، شأن عظيم. هذه السلوكات، هذه السلوكات أنت تحفر ويحفر معك. قالوا له حبس ما تحفرش، قال لهم لا أنا نحفر معاكم، ما ترفدش نرفد معاكم. إنسان يكون كأحد من الناس، وإنسان لما يتواضع يرفعه الله، تواضع لله، تواضع لخلق الله يرفعك الله، وإن تكبرت وضعك الله، تتكبر يحبطك الله عز وجل. وكان يقول الفضيل بن عياض، كان يقول إذا أصاب الشيطان من ابن آدم ثلاثا لم يطلب غيره. الشيطان إذا جاب منك ثلاث حوايج ما يحوش أحد أخر: إعجاب المرء بنفسه، واستكثاره عمله، ونسيانه عيوبه. ثلاث حوايج إذا جابهم الشيطان فيك خلاص، أو جابك في الجيب، دارك في الجيب خلاص. حاجة الأولى إعجاب المرء بنفسه، إذا كنت أنت حاسب روحك الحق ووصلت وأصبحت الكل في الكل وتفهم كل شيء وتعرف كل شيء، هنا بداية السقوط، هذه بداية السقوط تاعك. لأن الإنسان المعجب بنفسه هل يقبل نصيحة؟ ما يقبل نصيحة. فإن كان على خطأ يستمر فيه ويدوم عليه إلى أن يلقى حتفه وهو به. لذلك المعجب بنفسه مغرور، وغروره يمنعه من قبول النصائح ولا قبول التوجيه، فيبقى في غيه إلى أن يلقى حتفه، يبقى في الضلال تعرفين حتى يموت، يبقى غلطان ما يستعرفش. استكثار واستكثاره عمله، قال أنا درت ودرت ودرت ودرت ودرت. واحد كيف بدي يقول درت ودرت ودرت ودرت، يحبس درت كلش، يحبس حمال. ولكن من عيب الإنسان أنه يعد الحسنات ولا يعد السيئات. حسنات يحسبها، فالسيئات ما يحسبهاش، وهذا عيب الإنسان. ولذلك قال ونسيانه عيوبه، لأن اللي يستكثر العمل يتوقف عنه، يقول درت بزاف، أنا صمت وحجيت وحجيت جوج مرات. ومن نسي عيوبه، ينسى عيوبه يستمر فيها، يبقى كذا من يدير. إذن هذا الذي الإنسان يستفيد منه من مسألة سيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعين الصحابة في بناء المسجد. زد إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى حجرتين، حجرة لسودة بنت زمعة وحجرة أخرى لعائشة، وفي ذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم العدل بين نسائه. بنى حجرتين، واحدة لسودة وواحدة لعائشة رضي الله عنها، ليعلم الصحابة العدل بين الزوجات، العدل بين الزوجات. وفي الوقت، في الوقت ذاته يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالحياء لكل أسرة، ما يخلطهمش، كل واحدة حجرة تاعها، حتى يكون أسرتين تبقى الحياء بين داخل الأسرة، وإضافة إلى أنه يقيم العدالة بينهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه، كي يخرج في سفر باش ما يميش هذه على هذه، دي القرعة، واللي خرجت في القرعة يأخذها معه، وهذا عين العدل، عين العدل. لأنك تكون القرعة ما عند واحد تحت واحد يقدر يلومك. الأذان، هذا بالنسبة للمسجد. عرفنا بأن المسجد له وظائف متعددة، عرفنا بأن المسجد برجاله وبساطته ونظافته. وعلاش نظافته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقرب مصلانا، وهي شجرة البصل والثوم. إذا البصل والثوم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم على من أكل بصلا أو ثوما أن يدخل المسجد، خشية أن يؤذي الملائكة ويؤذي الناس. لكن إذا كان الثوم والبصل نيئين، يعني مش طيبين، ما إذا كانوا طيبين ما يجوز، لأن كي طيبوا الرائحة تاعهم تروح شوية، تروح في العموم يعني ما تبقاش. وهذا يدل على أن المسجد لازم يكون نظيف، المسجد يكون نظيف. يعني هذه ثلاث أمور اللي لابد من رعايتها. والأمر الأخير قلنا المسلم يكون متواضع، يكون كأيها الناس، لا يعطي لنفسه مقاما فوق الناس. فإن أعطى لنفسه مقاما فوق الناس نفر منه الناس، الناس ينفروا منك. حاب تعطي مقامك باللي أنت خير من الناس، ناس قاع راهم يشاركوا، أنت ما تشاركش، ناس يعودوا يكرهوك وينفرون منك. أما كي تكون كأيها الناس متواضع، فإن الناس تلتف حولك. لأن بساطة الإنسان تجعل الناس يلتفون حوله وتكبره والنظر إلى نفسه على أنه خير من الناس، تجعل الناس ينفرون منه. الأذان، وبدأ المسلمون يحضرون الصلوات الخمس في جماعة ويتحينون أوقاتها، يعني يستنوا الوقت على الصلاة، صلاة مصلاة يستنوها مقبل، فيتعجل بعضهم ويتأخر بعض الآخر. كاين اللي يجي المسجد بكري يقول لك بالك صلاة الحد، وكاين اللي يتوخر لأن ما معلومش ما يعرفوش الوقت، كان مازال لم يشرع بعد الأذان، الأذان كان مازال لم يشرع. والمسلمون في علامة يعرفون بها حضور، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم، هو المسلمون في علامة يعرفون بها حضور الصلاة، بداوا يتشاوروا كيفاش نعرفوا بالصلاة دخلت ولا ما دخلتش، ماشي كل واحد يجي كيما جا، واحد يجي بزاف بكري، واحد يجي متوخر الى اخره. فاشار بعضهم الى رفع النار، كاين بعضهم قال نشعلوا النار، كي يلحق الوقت نشعلوا النار، الناس تشوف النار تجي. واحد اخر قال بل ننفخ في البوق، البوق تاع اليهود، البوق هذاك اللي جاي هكذا، البوق جاي هكذا، ننفخ في البوق. وقال بعضهم نضرب الناقوس، ناقوس لاكلوش، لاكلوش هذيك كيما النصارى الناقوس. فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي الصلاة جامعة؟ قال له كان زين تبعثوا راجل يقول الصلاة جامعة، يعيط الصلاة جامعة، كي يلحق الوقت نقول نعيطوا بصوت مرتفع الصلاة جامعة، روحوا تصلوا. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي وعمل به. ثم أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه رأى الأذان في المنام، هذا صحابي رأى المنام، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إنها رؤيا حق، وأمره أن يلقي على بلال حتى ينادي بها. قال له روح علم الأذان بلال وهو يعاود مراك بصوت مرتفع. قالوا لأنه أندى صوتا، لأن الصوت تاع بلال حسن، اللي شاف الأذان في المنام قالوا أنت ما تأذنش، أنت قولوا لبلال وبلال هو يأذن. فأذن بلال وسمع صوته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء يجرر رداءه وقال والله لقد رأيت مثله، فتأكد بذلك الرؤيا وصار الأذان أحد شعار الإسلام منذ ذلك اليوم. عمر لما سمع الأذان شاف نفس المنامة اللي نامها زيد، كيف بن زيد كيف كيف، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها رؤيا حق بطبيعة الحال. بيت القصيد أن من حكمة الأذان أن المولى تبارك وتعالى جعل للمسلمين طريقة لعبادتهم يتميزون بها عن اليهود والنصارى، فلم يجعل لهم بوقا ولم يجعل لهم ناقوسا. يحب يقولنا الله عز وجل بأن أنتم أيها المسلمون أمة متميزة ليس كالنصارى ولا كاليهود، فأنتم لا تقلدوهم في شيء. وإن كان الأذان هذا قضية شكلية، ولكن الشارع الحكيم والمولى جل في علاه أراد أن يعلم المسلمين أن يتميزوا في شؤونهم كلها، يبدأوا يتميزوا في الأذان، يتميزوا في لباسهم، يتميزوا في مشطتهم، يتميزوا في كل شيء، في أي حاجة يتميزون بها عن الكفار، عن اليهود والنصارى، ولا يكونوا مقلدين لا لهؤلاء ولا لأولئك. المقصود منها التمييز والتميز، التميز عن باقي الأمم المنحرفة، مثلها مثل الاتجاه إلى بيت الله الحرام، حتى الأمة الإسلامية تتميز عن اليهود والنصارى في كل شيء، في كل شأن يتميزون لذلك في كل شأن. المسألة الثانية في الأذان أن الاهتمام باللب لا يغني عن الاهتمام بالشكل. اللب والأذان يعني ألفاظ الأذان هي اللب، لكن رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أن صوت بلال أفضل من صوت عبد الله بن زيد. قال له ما أنت، رغم أنه هو شاف المنام، قال له هذاك لأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالمضمون ويهتم بالشكل. هو حقيقة أن المضمون أهم من الشكل، لكن أهمية المضمون لا تستدعي إلى إغفال الشكل، لا تستدعي، لأن الإسلام يدعو إلى الكماليات، الإسلام هذا فيه الكمال، وذلك الله عز وجل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. علاش قال خذوا زينتكم؟ يعني كي تجي المسجد اختار احسن اللباس، دير الريحه واختار احسن اللباس، بينما انت المفروض في المسجد ستر العوره يكفي، ستر العوره يكفي لصحه الصلاه. لكن القران قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، حتى فيه اشاره للمسلمين انهم لابد ان يراعوا احسن الاحوال في كل حاجه، احسن الاحوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا، صوته أحسن من صوتك، هو الذي يؤذن. وهنا الإسلام يعلمنا حاجة، بأن المسلم لا يغفل عن شكله ولكن لا يغفل عن أخلاقه، يعني الأخلاق، لأن الأخلاق والسلوك والمبادئ هي في المقام الأول، ثم لا يغفل عن شكله، ما يكون شكله مخمج ولا مسخ ولا يكون ماشي نظيف ولا ما عندوش رائحة طيبة، لأن يكفي تشري مسك تاع 5000 تولي عندك رائحة طيبة، ما تبقاش تقول لي ما قدرتش، دير رائحة طيبة وغسل ثيابك ونقي روحك بطبيعة الحال، باش تهتم بالسلوك وبالأخلاق وزيد تهتم بالشكل تاعك. نقف عند هذا الحد، عند الأذان وفوائده، ونترك العنصر الثاني الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد، وهو المؤاخاة، مؤاخاة بين الأوس والخزرج، والمؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، لأن فيها زوج مؤاخاة. هذا نتركه لحصة قادمة لأهميتها، حتى يكون فيها نوع من التفصيل والتدقيق فيها أكثر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.